قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربك فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة وأبصارا

الصلاة والسلام عليك.